يا رب الأرض والسماء نجيها يا ربنا ونجيني من فرعون ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من فرعون وعمله. لم يظهروا على عورات النساء أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها. ولم أكو بغية ولم أكو بغية ولم أكو بغية ولم أكو بغية ولم أكو بغية ولم أكو بغية. يا ربنا مؤمنة يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالخبيث الزاني فيها عليك به يا ربنا وممن حولها ممن يؤذيها ويدخل في جسدها ويعاشرها حراما ماردا وعفريتا ساحرة حاقدة يا رب حاسدة عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به. لم يظهروا لم يظهروا لم يظهروا على عورات النساء ولم أكو بغية ولم أكو بغية ولم أكو بغية ولم أكو بغية عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. يريدها بغية مثله يريدها بغية مثله يريدها زانية مثله عليك به عليك به. يا الله نجي المؤمنة نجيها يا ربنا من قبضة الظالمين يا ربنا سلط عليه يا ربنا سلط عليه يا ربنا سلط عليه يا ربنا. تسلط على المؤمنة تسلط عليها تسلط عليها بسحره وعقده وظلمه وطغيانه وبغيه. اللهم عليك به اللهم يا ربنا سلط عليه سلط عليه جندك يا ربنا من سمائك وارضك. اللهم سلط عليه يا ربنا اللهم سلط عليه يا ربنا. من يقتله من يقتله من يقتله من يقتله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم سلط عليه اللهم سلط عليه هذا المتحرش فيها اللهم سلط عليه يا ربنا هذا المعجب هذا المعجب بها اللهم سلط عليه يا ربنا هذا العاشق لها اللهم سلط عليه اللهم سلط عليه. حرمها من زوج حرمها من زواج كان سببا في طلاق اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. يريد طلاق عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. لا يريد وفاق لا يريد وفاق لا يريد حلالا اللهم عليك بسلط عليه يا ربنا سلط عليه جندك من سمائك وارضك ونجيها برحمتك من القوم الظالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نجيها يا ربنا نجيها يا ربنا نجيها يا ربنا. بسم الله يرقي عورتك يا أمة الله بسم الله يرقي عورتك يا أمة الله من أعين الإنس وأنفس الجن من أعين الإنس وأنفس الجن من أعين الإنس وأنفس الجن ومن سحر ربطها ومن سحر ربطها وعقدها لئلا تكون مع إنسي مؤمن لئلا تكون مع زوج صالح لئلا تكون مع زوج. اللهم يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم على التعطيل عن زواجه عن الربط عن الزواج يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر ربط رحمها عقده. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما في عورتها على عورتها من حول عورتها يا ربنا محيطا بها محيطا بها محيطا بها من رأسها لقدميها محيطا بها محيطا بها محيطا بها محيطا بها محيطا بها من أعلاها لأسفلها محيطا بها من عن يمينها وشمالها محيطا بها كالدائرة عليها كالدائرة عليها محيطا بها. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا من إنس وجان اللهم أبطله يا ربنا على عورتها اللهم أبطله يا ربنا على عليها ألا تتزوج وألا يحتويها زوج وألا تكون لزوج البتة البتة. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله حسدا سبب ذلك اللهم أبطله يا ربنا مسا خبيثا في جسدها أمر بذلك وحكم بذلك عليها. يريد جمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها وأناقتها عليك به يا ربنا في فرجها حل واستقر عليك به يا ربنا يتلمسها ويتحسسها ويشمها ويضمها ويعاشرها عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا سكن صدرها عليك به يا ربنا ظلمها عليك به يا ربنا عليك به خبيثها. اللهم اخصيه يا ربنا اللهم ارميه يا ربنا اللهم نجيها من القوم الظالمين نجيها يا ربنا من غالب غلبها بسحره وحسده وعشقه غلبها بظلمه وطغيانه وبغيه. ولم أكو بغيا ولم أكو بغيا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على عورتها استحل عورتها أعجبته عورتها أعجبته عورتها عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به. لم يظهروا على عورات النساء لم يظهروا على عورات النساء لم يظهروا على عورات النساء لم يظهروا على عورات النساء لم يظهروا على عورات النساء عليك به يا ربنا في دمها يجري في دمها عليك به يا ربنا منذ طفولتها فيها منذ طفولتها فيها عليك به يا ربنا عليك به

اللهم ارزقها يا ربنا زوجا طيبا مباركا يا ربنا، اللهم اسر يا ربنا ألفتها يا ربنا ومحبتها يا ربنا بينها وبين زوجها، وكن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حصنها وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.